بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. بيبان هنا أنه خرج إلى المصلى، وقبل كده باين أنه دعا في المسجد لما كان في يوم الجمعة، ودخل رجل عليه فقال هلكت العيال وإلى آخره، فدعا وما كانش فيه في السماء حاجة. يبقى كأن صلاة الاستسقاء حدثت أكثر من مرة، عشان كده قال العلماء في صلاة الاستسقاء أن لها ثلاثة طرق: أن يخرج الإمام إلى الخلاء زي ما هو قال المصلى اللي هو اللي كان بيصلوا فيه الجنازات وكده عند البقيع، ويصلي زي ما شرحنا كده، والرجاله بتخرج والستات بتخرج، ويبعدوا العيال الصغيرين عن امهاتهم، وياخدوا البهائم والكل يستغيث وما الى ذلك، ويخطب خطبتين، وطبعا الخطبتين بعد الصلاه مش قبلها. وصلاه الاستسقاء كيفيتها زي ما شرحنا زي صلاه العيد، زي صلاه العيد، ركعتين وبالتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، خمس تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة القيام. الخطبتين بيفتتح الخطبة الأولى بتسع استغفارات: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تسع مرات في الخطبة الأولى، سبع مرات في الخطبة الثانية، وبعدين بعد مضي الثلث الخطبة الثانية بيدور يدي ظهره للناس، يتجه للقبلة، يقلب الرداء، يجيب اليمين شمال والشمال يمين، تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤلا بتغير الحال. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي، يعني أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن حول رداءك حتى يتغير حالك، حاجة كده. فبيقولوا تفاؤلا بتحول الحال من القحط إلى المطر والجدوى والغيث. وبعد ما بيدعي بالناس دعاء معروف وقلناه في كتاب الإسلام وأركانه، بيدور تاني ويبقى الرداء زي ما هو مقلوب، يدور تاني يكمل الخطبة التانية، وبعدين بينصرف الناس إلى البيوت والأردية محولة. يعني الإمام بدأ محول رداءه، كذلك المأمومين يحولوا ايه الأردية بتاعتهم، وبدأ رفع ايديه الكل بيرفع ايديه. وقلنا الدعاء بتاع الاستسقاء بيرفع قوي لحد ما يبان بياض الإبطين، ويبقى ظهر الإيد لفوق عكس الدعاء العادي، ظهر الإيد لفوق وباطن الكف لتحت. دي صورة من صور صلاة الاستسقاء. الصورة الثانية انه يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد الجامع، المسجد الجامع اللي يجتمع فيه الناس كلها، مش اي مسجد، يعني المسجد الجامع يطلق على المسجد التي تقام فيه الجمعة. يطلق كلمة المسجد الجامع على المسجد اللي يقام فيه الجمعة. فدي الصورة الثانية من صور صلاة الاستسقاء، انه بيصليها في الجامع ما يطلعش بره. الصورة الثالثة من صلاة الاستسقاء أو من صور صلاة الاستسقاء أنه ما يصليش ولا حاجة، إنما تبقى في صلاة طبيعية زي صلاة الجمعة، ويبقى مجرد دعاء على المنبر زي ما حصل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، لا حول رداءه ولا إيه ولا عمل زي يعني. دي ثلاث صور من صور صلاة الاستسقاء، إما دعاء مجرد دعاء على المنبر، وإما صلاة في المسجد، وإما صلاة في إيه في الخلاء. نعم. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه لا. وهم. لا، اللي هو عبد الله بن زيد راوي الحديث عن عبد الله بن زيد، فالبخاري بيصحح بيقول قالوا ان عبد الله بن زيد اللي بيروي الحديث ده هو اللي رأى الأذان في المنام، فبيقول لا ده وهم مش هو، ده واحد تاني اسمه برضو عبد الله بن زيد بس مش هو اللي رأى الأذان، لأن هذا أيوة انتوا عارفين انه الأذان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفكر الناس تعرف مواقيت الصلاة ازاي. طبعا هم يعرفوا مواقيت الصلاة بالشمس زي ما هو علمهم، انما عشان يجوا الجامع، عشان يجوا الجامع يجوا ازاي؟ كل واحد هيبص لقى الظهر وجب يروح الجامع امتى؟ عاوز يلم الناس يجوا يصلوا الجماعة في المسجد، فبقى بيفكر وسأل اصحابه عاوزين علامة الناس تعرف بيها الصلاة خلاص هتقام، يقوم يجوا على الجامع، واحد قال نعلق راية ما عجبوش، واحد قال نضرب جرس قال لا جرس ده بتاع النصارى، واحد قال نعمل بوق قال لهم البوق ده بتاع اليهود، واحد قال طيب ما نولع نار قال النار دي بتاعت المجوس، فبقى مهموم في الموضوع ده ومهتم وما يعني ما مرتاحش الآراء اللي اتقالت. شوية وقالوا واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد تاني يوم وقال له أنا رأيت في المنام إن حد بيمليني الأذان، قال له بيمليك بيقول لك إيه؟ فقال له الأذان كاملا. صادف هذا إن سيدنا عمر كمان شاف، وصادف رؤية عبد الله بن زيد ورؤية عمر اللي قال الأول عبد الله بن زيد، صادف كل ذلك بقى الوحي. فلما عبد الله بن زيد هو اللي جه أول واحد وجه قال الأذان، فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم علمه بلالا فإنه أندى منك صوت. فرغم أنه هو اللي شاف الأذان والعقل يقول أنه هو أولى الناس بأنه يؤذن، هو اللي شافه في المنام أولى الناس أنه يؤذن هو، لكن ما رضيش النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انت عملت اللي عليه. عاوز بلال بقى ليه؟ صوته حلو، صوته حلو، ويفيد الحديث ان المؤذن دايما لازم بالاضافه لمعرفته بالنطق الصحيح للاذان، لان في ناس بتقول الله اكبر فتح الر كتير بسمعها في الميكروفونات، لان ما في زاويه الا فيها ميكروفون قد كده والزاويه مش نظيفه وفيها يا دوبك اللي صار فيها 3 4 انفار او 9 6 انفار وميكروفون، تعرف على طول ان المساله مش هي يعني. واي واحد بقى يمسك الميكروفون ويلا عاوز يسمع نفسه صوته يقوم يأذن، فبيأذن غلط، وبعدين يقول حي على الصلاه ادى الف في الصاد، الاذان باطل. والمؤذن الذي يؤذن اذانا باطلا يأثم بالاذان، هو فاكر انه هياخد ثواب، لا بياخد وزر، ياخد وزر. فيبان بقى ان المؤذن لازم يكون عارف صيغه الاذان، لازم يكون عارف النطق الصحيح للكلمات، لازم يكون صوته جميل، لان دعوه الى لقاء الله، دعوه الى الوقوف بين يدي الله، دعوه الى اكبر واجل نعمه في الوجود بعد الاسلام وهي الصلاه. فلما يبقى صوته وحش او مزعج مش مظبوط. فعشان كده قال له علمه بلالا فإنه أندى منك صوت. فدعا عبد الله بن زيد راوي الحديث واحد تاني، والإمام البخاري بيصححه بيقول لأن ده إيه وده إيه، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. أيوة. مازن الأنصار أهو كده. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. هشوف ادي الصوره الثانيه، يبقى ادي الصلاه في المسجد الجامع او الصلاه فين؟ في المصلى. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو ضمره انس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر. وجاه بالواو يعني مواجها للمنبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا. طبعا احنا قلنا قزعة السحاب الخفيف الخفيف الرقيق، القطع من السحاب الخفيف الرقيق المتفرقة، وجمعها قزع. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل، اسم جبل في المدينة المنورة. عاوز يقول ما فيش بيننا وبين سلع لا بيت ولا حاجة داري، يعني شايف السماء كلها لحد الجبل بتاع سلع اللي هو في حدود المدينة، والسماء قدامه ما فيش فيها لا سحاب ولا قزعة. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. سحابة طلعت من وراء الجبل بتاع السلع زي الترس مدورة كده. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. طبعا الرجل اللي دخل وطلب المطر الرجل، فبيقول ما شفناش الشمس ست ايام لحد ما جت الجمعه اللي وراها اللي هو السابع بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب. دخل رجل، لو قال دخل الرجل يبقى هو نفس الرجل، يعني النكره إذا جه وراها التعريف اتكررت معرفة يبقى هو نفس الشخص، أما إذا جت النكرة فكررت بنكرة أخرى يبقى واحد تاني. يبقى الرجل اللي دخل طلب المطر واحد، والراجل اللي دخل يطلب وقف المطر واحد تاني. وإن كان في الرواية بتاعت الحديث هيقول دخل رجل هو أو غيره، يعني مش عارف. نعم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. بس قبل ما يرفع يديه تبسم، هتيجي في رواية تانية، فتبسم صلى الله عليه وسلم، يعني لا كده عاجب ولا كده عيب، أو تبسم فرحا بأن الناس يعني شبعت. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. طبعا الدعوات دي ما بيقولش ارفع المطر خالص، بيدعو انه ما يبقاش علينا احنا، مش على البيوت يعني، مش على البيوت بقى والطرق كفايه كده، انما خلي المطر تبقى حوالينا، تقوم تعمل سيول في الاماكن الاخرى اللي ما فيهاش ميه، وكمان تنزل على الجبال بتعمل مجاري وتعمل اماكن بحيرات تحفظ فيها الميه للرعاه وما الى ذلك. فبيقول اللهم على الاكام زي ما انت قلت، أو على الإكام. ما عندكش دي في الهمس؟ لا مش عندي. الآكام هي الإكام جمع أكمة، كجبل وجبال، أكم وإكام، جبل وجبال. المجتمع من التراب أو الجبل الصغنن، التل الصغنن. أما عندك الضراب برضه، على الضراب جمع ضرب ككتف، ضرب الضرب اللي هي برضه الجبل الصغنن أو التل الصغير، وعلى منابة الشجر يعني عشان الشجر يرعرع كده، والأودية بعيد عننا. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. أشوف ساعتها يعني ساعة ما طلع بالمطر ما نزلش من على المنبر إلا وكان المطر يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم، ولما طلب رفع المطر ما نزلش من على المنبر إلا وكانت الشمس طلعت وانقشع السحاب. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول. أشوف إزاي بقى الرجل الأولاني اللي طلب مطر هو الرجل الثاني اللي جاي يطلب إلحقنا. قال لا أدري. عشان كده قال إيه فدخل رجل، ما قالش الرجل لأنه مش عارف إذا كان هو اللي مش هو. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء. نحو دار القضاء، تسمع دار القضاء يتهالك أنه كان فيه قاضي بيحكم أو محكمة. دار القضاء أصلا كانت دارا ملكا لعمر بن الخطاب، وادان عمر بن الخطاب دينا فأوصى ابنه عبد الله أن يبيع هذه الدار لقضاء الدين. فلما قتل عمر بن الخطاب باع عبد الله تلك الدار فسميت دار قضاء دين عمر، فبقت جملة طويلة دار قضاء دين عمر. فشطبوا بقى حكاية دين عمر دي وسموها دار ايه؟ دار القضاء. وانه على اساس ان هم فاهمين وعارفين لما يقولوا دار القضاء اللي باعها عبد الله عشان يسد دين سيدنا عمر، هذه معنى دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها فادعوا الله يمسكها عنا. قال فادعوا الله يمسكها عندي عنا إضافة عنا يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. انجابت انكشفت. أصل كلمة انجابت احنا شرحناها المرة اللي فاتت، قلنا الفتحة بتاعت الجلبية والقميص اسمها جيب، والجوبة دايما الحاجة مدورة كده، ومن هنا بيسموا الفتحة دايما جيب، اللي بتحط ايدك فيها دي بتسمى جيوب باعتبار انها فتحة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عشان فتحة الجلبية دي ما تبينش صدر الست، تقوم تجيب الخمار تداري بيها ايه صدرها، فمش على وجوههن على جيوبهن، لكن الناس ما بتفهمش، خد بالك. فانجابت انجياب الثوب. التوب لما بيطلع من جسمك يطلع منين؟ من الجيب، مش كده برضو اللي هي الفتحة يعني، يطلع كده. فكأن المطر السحاب طلع عن المدينة طلوع التوب عن الجسم، ده اللي عاوز يقول تشبيهه. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب عن الجسم، زي ما التوب بيطلع كده من فتحته دي، فكذلك السحاب انكشف كده. مرة يقول بإيه بقى أصبحت كالإكليل، يعني بقى السحاب مدور كده وبقى فيه دايرة. نعم. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. طبعا أنت شايف الإمام البخاري عمال يجيب نفس الحديث، يجيب نفس الحديث بس بروايات مختلفة عشان العنوان متغير. كل ده عشان يقول إن صلاة الاستسقاء لها ثلاث صور، إما في الخلاء إما في المسجد إما على المنبر، وإن صلاة الاستسقاء فيها قلب الرداء، فيها رفع الأيادي، فيها وفيها. وإن كذلك ممكن بقى إن لما المطرة تشتد علينا العكس، ندعي إن إحنا إيه المطرة تروح، بس دعاء كشف المطر ما فيهوش صلاة، فلازم يجيب لها إيه، هيجيب لها حديث برضو إنه يكتفى فيها بدعاء بس. صلاة الاستسقاء فيها صلاة، طلب السقاء فيه صلاة، أما طلب انقطاع المطر يكفي فيه إيه الدعاء. وهيجيب بقى باب يقول لك باب الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، عشان يدي لك الصيغة تقول إيه، مش تمنع الخير عن الدنيا كلها، حوالينا ولا علينا، يبقى غيرك يمطر وانت لا، انت مش عاوز لكن غيرك ماله. فلما تطلب رفع المطر خالص، طب والناس التانية، طب والوحوش اللي في الصحاري او في الغابات او الطيور ذنبها ايه؟ فبيعلمك انك ما تقولش حاجة غير حوالينا ولا علينا، لانك لو طلبت منع المطر عموما طب ما في غيرك عاوزه. عشان كده فألفا جابت عن المدينة جابة ثوء، في الرواية الثانية قال لك يمطرون ولا يمطر أهله المدينة، يعني الناس اللي حوالين المدينة عاوزة. ها؟ نعم. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. هنا بقى في نقطة بيقولوا إن تحويل الرداء بيتم لما يكون الصلاة في الخلاء، لكن في المسجد ما بيتمش، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه في المسجد، حول رداءه بره، لم يرد. فالناس ردت عليهم قالت عدم ذكر الشيء ليس دليلا على نفيه، لأن الراوي لما اتكلم ما قالش وحول رداءه، فمادام ما قالش يبقى ما حصلش. ففي ناس تقول لا، كونه ما يقولش مش معناه أنه ما حصلش، يعني عدم ذكر الشيء ليس دليلا على إيه؟ على عدم وجوده، يعني فهما رأيين يعني. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله. جهد العيال مشق، خد بالك الجهد والجهد، في ناس بتفرق بينهم، في ناس تقول الجهد المشق والجهد الطاقة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فالجهد الطاقة والجهد المشق، عشان كده هنا قال ايه وجهد او جهد العيال. عندك ايه؟ جهد، جهد اشتكاله جهد جهد العيال. مفيش بقى جهد عندك، مفيش ضم. في ناس تانية بتقول الجهد والجهد بالفتح والضم الاتنين واحد، يستخدمان في التعبير عن المشقة ايضا في التعبير عن الطاقة. في ناس بتقول كده وناس بتقول دايما. انا اقول لكم على حكاية الكلمات دي اهتم بيها في المنبر عشان نصحح استخدامنا للكلمات، لان اللغة العربية بتندثر نتيجة اللغة العامية واستخدام الكلمات في غير مواضعها. في الوقت الناس بتساعد على الفهم، وانا دايما بستريح للرأي اللي بيفرق بين الكلمات حال اختلاف التشكيل، استريح لدي، وده ما انا احب اقولها لان بستريح لها، لان كل ما كان في تفرقه نتيجه التشكيل كل ما كان الكلام لا يحتمل ايه اللبس، لا يحتمل اللبس او الالتباس ابدا. نعم. نعم. فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. أشوف ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، أيوة لم يذكر، هل معنى كده يا ترى حول ولا ما حولش؟ ده السؤال. نعم. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. شوف بقى، ده غريب قوي، ده الباب ده: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. شيء مذهل، يعني كأن الكافر لو طلب من المسلم واستشفع به في مثل هذه الأحوال يستجيب المسلم لهذا ويدعي له. شيء غريب. ليه؟ ربما ده يحنن قلبه، ربما ده يحببه في الإسلام، بالإضافة لأن ده إحياء للنفوس، نفوس، يعني إحياء النفوس أيا كانت وأيا كان دينها مطلوب، ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا. نعم. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا منصور الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة. طبعا دعا عليهم، قال: اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. هذه كانت دعوته، لأنه مش عاوزين يسلموا، عمال يكلمهم ما فيش فايدة، وبيحاربوه بيؤذوه، بيحاربوا الناس اللي أسلمت. فقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. فأصابتهم سنة الجدب بقى والقحط، حتى أكلوا الجيف والميتة والجلود، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. إنا منتقمون في بعض النسخ، بقية الآية يعني. طبعا ابن مسعود بيحكي الرواية وبيقول إنه لما جه أبو سفيان وحصلت معهم السنة والقحط والكلام ده كله وراح، طب معنى كده إنه كان عارف إنه ده رسول الله حقا، ملاته؟ مش معقول واحد بيكذب على الله يستجيب له ربنا؟ مش ممكن. ومش معقول واحد بيكذب على الله تروح تقول له ادعي ربنا، انت ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ ها؟ يبقى كان عارف، يبقى ابو سفيان كان عارف، وقريش كانت عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا وانه هو الصادق. لكن الحسد منعهم، الحسد والغل منعهم من الاسلام. فلما اتزنقوا راح شوف يقول له ايه: انك تامر بصله الرحم. يعني اذا معنى كده انت فاهم انه جاي يامر بايه؟ بالخيرات وينهى عن المنكرات، يبقى اذا دعوته الى الخير، الى الخير بغض النظر بقى صح ولا غلط، اساسا الدعوه ايه؟ الى الخير. اللي بيامرك بالمعروف يبقى دعوته دعوه ايه؟ الى الخير، ما بيامرش بمنكر. يبقى ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، لما تقول له ان قومك هلكوا، يبقى امنت بانه دعا عليهم وانه استجيبت دعوته وانه معاداته خطا. وبعدين فادعوا الله، يبقى انت بقى ده انت واثق انه اللي بتكلمه ده هو رسول الله حق. شيء مذهل، لقن الحسد والحقد والغل والعياذ بالله يمنع الانسان من رؤيه الحق. واكبر ما يصاب به الانسان من خطر، وافظع ما يمكن ان يبتلى به انسان، ان يفقد التمييز، ان يفقد التمييز والعياذ بالله. طب انت عارف اهو، طب بتعاند ليه؟ بتعاند ليه؟ وفضل عنده ده لاخر دقيقه لحد يوم فتح مكه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس امسك ابو سفيان احبسه خليه واقف جنبك ومرر الجيوش قدامه، فلما بقت الجيوش تمر قدامه شوف العند والغل وصل لحد امتى، يقوم يقول له ايه؟ لقد كبر ملك ابن اخيك يا عباس، كبر ملك ابن اخيك. شوف شوف بيقولها ازاي، ملك. فرد عليه العباس قال له يا عم انها النبوه. فرد ابو سفيان في اللحظه قال نعم هي اذن، شوف خلاص هي اذن. لكن بعد ايه؟ شوف لما ربنا اذن. فيعني عايز اقول انه اهو جاي معترف ومقر، بيقول له ادعي ان ربنا يكشف عنا الجدب والقحط ده ويدينا المطر. فدعالهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا، ما قالش تستاهلوا وتستاهلوا اكتر من كده، خليكم لحد ما تموتوا من الجوع وتيجوا سحفين على ركابكم، ما قالوش كده. كان ممكن يقول له كده، لكن ده رسول الله سيد الخلق الرحمه المهداه. فدعالهم فمطروا. نعم. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر. شوف بقى خرج على الموضوع، خد بالك لحسن تختلط علينا الأمور، لأن الراوي هنا بيحكي حدوتين قصتين، فبعض الكتب بتاعت الحديث غلطت حطت القصتين في قصة، فيبان منها ان ابو سفيان لما راح له وانه لما دعا وانه حصل كل ده حصل امتى؟ في المدينه. لا، الكلام ده في مكه، اعني عليهم بسنين كسن يوسف، وحصل القحط وحصل الجد واكلوا الجيف واكلوا العظم واكلوا الجلود، راح له ابو سفيان كل ده وهو في مكه قبل الهجره. اما حكايه اطبقت عليهم ومطرت سبعه ايام وراح قال له الحق أغسنا المطر ينزل، نزل بعدين رجع قال له الحقنا ارفع عنا المطر في المدينة. فسياق الحديث باين كده انها رواية واحدة لكن هي حادثتين مختلفتين، فانتبهوا لدي يعني تكتبوها في الهوامش. نعم. فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء. يبقى إذن هو كل ما هنالك الراوي عاوز يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعاء في مسألة المطر، طلب القحط فحصل، طلب الغيث فحصل، طلب رفع المطر فحصل، فبيجيب الحوادث دي كلها عشان يبين النقطة دي بس. فطبعا هو بيكلم ناس فاهمة، لكن مع الزمن بقى ويحصل في رواية زي كده تحتاج للإنسان ينبه عشان ما يختلطش الأمر على الناس. نعم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. هذا الدعاء النص المنصوص عليه. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. قحط احتبس، وظن عندك رواية قحط حتيجة. فقال اللهم اسقنا مرتين ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل على المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فادعوا الله أن يحبسها عنا. عندك في الهمز؟ لا مش عندي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. كشطت يعني انكشفت، ما برضو تعبير تاني. نعم. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. شوف هنا بقى الإكليل بقى. الإكليل اللي بيلبسه الملوك على رأسهم، تاج مدور أو زي الكورونة بتاعت الورد اللي بيحطوها دي ساعات في الأفراح أو يحطوها على الموتى والكلام، الدايرة دي الورد الدور أهو ده الإكليل. كان يلبسه زمان الملوك، يلبسوا الإكليل ده داير داير على رأسه. فعاوز يقول المدينة زي الإكليل، يعني السحاب مدور داير داير وفي النص إيه فاضي. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عرفنا ان صلاة الاستسقاء زي صلاة العيد، وبالتالي القراءة فيها ايه جهرية، رغم انها الصلاة تحدث بالنهار، لكن يبقى القراءة فيها ايه جهرية زي صلاة العيد. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. أو قبلها عنوان مخصوص عشان تعرف أن القراءة في صلاة الاستسقاء قراءة جهرية، سواء كانت الصلاة بالليل أو بالنهار. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف. طبعا طبعا هنا ما حدش خد باله. قول الحديث تاني. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حد خد باله؟ قول. الرداء. الله يفتح عليك. هو ده هو ده هو ده أن الصلاة بعد الدعاء هنا. والمعروف أن صلاة الاستسقاء الصلاة قبل الدعاء وقبل الخطبة. فازاي؟ هل كده زي كده ولا دي مرة ودي مرة ولا ايه؟ مين يعرف الإجابة؟ مين يعرف الإجابة؟ فين عزت؟ فين بتوع العربي؟ اسمه ايه؟ يا أستاذ مختار بتوع العربي، مختار أبو السعد ومختار ندى وكل مختار في المسجد. ها خد بالك، خد بالك بقى المختار معايا، خد بالك. ثم اتعلمنا في المدارس انها بتفيد الترتيب، فتقول استيقظت ثم توضأت ثم صليت ثم خرجت، مش كده؟ ثم تفيد ترتيب الأفعال، خلاص؟ فعل بعد فعل بعد فعل، فتفيد الترتيب مع التراخي.

عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. بشق وهن وضعف، بشق وهن وضعف، أو لم يقوى على السير، أو أصابته شدة. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. بس خد بالك هنا بقى، هذا الحديث اللي أوقع بعض الناس إياهم في الخطأ. اقرأ الحديث تاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. مسكوا الحديث ده وما جابوش رفعوا يديهم بقى. تقوم تيجي مثلا تدعي يوم الجمعة، مستيف الناس كلها رفع يديها تدعي، واحد قاعد عامل كده مش عاوز يرفع ايديه، مش عاوز يرفع ايديه. في اي وقت يجي في الدعاء يدعي كده، ما يرفعش ايديه ابدا كده. ليه؟ لانه علمه انحصر في حديث اراه من غير ما يفهمه، من غير ما يفهمه. حديث ظاهره ايه؟ انه عمره ما رفع ايديه في اي دعاء غير في صلاه ايه؟ الاستسقاء. اللي مش فاهمه بقى، اللي فهم الغلط ده مش فاهم، ان قصد انس انه رفع الايدين بالكيفيه اللي رفعها في الاستسقاء لم تحدث ابدا في اي دعاء غير في الاستسقاء، اللي هي كده، اللي هي بيرفع ايديه فوق على الاخر لغايه ما الابط يبان، والكف لباطن باطن الكف للارض وظاهر الكف للسماء. عمره ما رفع ايديه بالشكل ده في حاجه ابدا من الدعاء ايا كان نوعه غير في صلاه الاستسقاء. اما في غيرها من الدعاء فالايدين ما بتترفعش للاخر نص، وبتبقى باطن الكف للسماء وظاهر كف الارض بس. انما ان حصل علمه حديث اراه وخلاص. في ناس كده تحب تقرا حاجه تستغرب تلاقيها غريبه، يطلع يقولها ويهيج الناس حواليه. طب ابحث قبله وشوف، واسال العلماء وشوف ايه الموضوع وشوف ايه الحكايه. قريتها في البخاري، هات صحيح مسلم بقى وهات نفس الحدوته دي، نفس الموضوع ده، نفس الحكايه دي، جيبه هتلاقي مسلم في حديثه اوضح وبين ان المساله كلها هي كيفيه رفع الايدين بس. ده الخلاف. لكن كل الدعاء كان بيرفع ايه؟ يديه الى السماء. بل ثبت انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في 100 حديث. شوف بقى، 100 حديث ثبت انه رفع ايديه في الدعاء. يوم يجي هو يشوف الحديث ده ايه يقول لك: لا ما ترفع ايديك، ما تعرفش ايه، عشان ايه؟ خالف تعرف. فاياك ان يبقى ده هدفك، انك تتمنظر او توري الناس انك عارف حاجه هم مش عارفينها، او تطلع للناس غلط وتقول لا الناس فاهمه غلط. لا، اوعى. ابحث عن الحقيقه فين والحق فين، وابحث عن العلم المظبوط، واعرف ان العلم واسع، وما تاكلش في نفسك الم، ومش مجرد معلومه عرفتها خلاص تمشي تتكلم بيها. فالحديث ده تكتب في الهوامش كلكم وتنتبه ان المقصود برفع اليدين هنا كيفية الرفع، إذ هي الكيفية الوحيدة في صلاة الاستسقاء، ظهور اليدين للسماء وباطن الكف للأرض بس. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في أكثر من 100 حديث. نعم. وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. أهدي بقى، أهدي، هو ده اللي خلاه يجيب الفرق، وأنه يرفع يديه حتى يرى، ده اللي عاوز يقوله، إن عمره ما رفع إيديه حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء بس. يا مش بكلم على الكيفية بس، هو عاوز يقول إنه الرفعة ده ما حصلتش غير في صلاة الاستسقاء، كيفية الرفع نفسه، مش إنه ما رفعش أصلا، عشان كده قال بياض إبطيه. نعم. باب ما يقال إذا أمطرت، وقال ابن عباس كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. لا، صاب يصوب وأصاب يصيب، هو بس ما كملهاش. صاب يصوب نزل، أصاب يصيب، ده فعل ثلاثي وده فعل ايه؟ رباعي. نكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله.